فضل الله عليك كبير، كيف تنساه؟ فهو الخالق وهو الرازق جلت نعماه. فضل الله عليك كبير، كيف تنساه؟ فهو الخالق وهو الرازق جلت نعماه. إنه ربي وربك، إنه الله، إنه الله. هذا السهل، هذا الجهل، من ذا سواه؟ هذا البحر، هذا النهر، من ذا أجراه؟ هذا السهل، هذا الجبل، من ذا سواه؟ هذا البحر، هذا النهر، من ذا أجراه؟ إنه ربي وربك، إنه الله. فضل الله عليك كبير، كيف تنساه؟ فهو الخالق وهو الرازق جلت نعماه. فضل الله عليك كبير، كيف تنساه؟ كيف تنساه؟ فهو الخالق وهو الرازق جلت نعماه. كيف تنساه؟